القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. يا سلام عليك يا قاهرة، يا أم المساجد عامرة. يا سلام عليك يا قاهرة، يا أم المساجد عامرة. نستكمل في هذه الحلقة بعض شمائل وعادات المصريين المحدثين في القرن التاسع عشر، كما صورها المستشرق الإنجليزي إدوارد لين في كتابه المهم المصريون المحدثون، والذي يمثل موقعا مهما في خضم الدراسات التي عنيت بالبحث في التاريخ الاجتماعي بمصر على مر العصور، والذي سجل فيه ملامح المصريين في هذا التوقيت بدقة وأمانة، حتى قال في مقدمته: والمقصد الأول من وضع هذا الكتاب هو تمحيص الأشياء وتحقيق الحوادث، فلم أضحي بالحقيقة في سبيل تجميل القصة، أما الصور التي نشرت فيه فقد رسمتها للشرح لا للزينة. فتعالوا بنا مستمعينا لنستكمل معا ملامح وعادات المصريين المحدثين كما سردها وسجلها وصورها هذا المستشرق الإنجليزي. شعب الحضارات العظيمة المزهرة. يتحدث إدوارد لين عن الإحصاء السكاني لمصر في وقته في القرن التاسع عشر فيقول: من المستحيل تقريبا في بلد لا يقيد فيه مواليد ولا أموات أن يعين عدد السكان بدقة. وقبل تأليف هذا الكتاب ببضع سنوات عمل إحصاء على أساس عدد البيوت في مصر، وافتراض 8 أشخاص لكل بيت في العاصمة، و4 أشخاص لكل بيت في الريف. وهذا الإحصاء على ما أعتقد يقرب جدا من الحقيقة، ولكن الملاحظة الشخصية والبحث يجعلانني أميل إلى الاعتقاد بأن مدنا كالإسكندرية وبولاق ومصر العتيقة تحوي كل منها 5 أشخاص على الأقل لكل منزل، أما رشيد فنصفها آهل ونصفها الآخر قفر. وضميات المزدحمة بالسكان يجب أن نحسب 6 أشخاص لكل منزل فيها، وإلا نقص تقديرنا كثيرا عما يظن أنه عدد سكانها. فإذا أضيف شخص أو شخصان إلى كل منزل في المدن المذكورة فلا يحدث مع ذلك إلا فرق ضئيل في إحصاء سكان مصر، ومجموعهم طبقا لتلك الطريقة الحسابية يبلغ أكثر من 2.5 مليون من الأنفس. ولكن هذا العدد قل فيما بعد، وكان من المحتمل أن يكون هذا العدد قرابة 1.2 مليون من الذكور، ثلثهم أي 400,000 يصلحون للخدمة العسكرية، أما بقية السكان من البدو والنوبيين والعبيد والمماليك والفرنج فمن المحتمل أن يقوموا. وعن شكل المحاكم ونظام القضاء في مصر في القرن التاسع عشر يقول المستشرق الإنجليزي إدوارد لين: في القاهرة 5 محاكم دنيا، وفي بولاق ميناء القاهرة الرئيسي محكمة، وفي مصر العتيقة مينائها الجنوبي محكمة أخرى، ويرأس كل محكمة من هذه المحاكم الصغيرة شاهد من المحكمة الكبرى نائبا عن كبير القضاء الذي يصادق على تصرفاته، وتحال على هذه المحاكم القضايا المتعلقة ببيع الأموال والوصايا والزواج والطلاق، ويوجد أيضا في كل مدينة من مدن الريف قاض يكون على العموم شيخ المذهب ويقيم بالقاهرة، ويؤلف شيخ الجامع الأزهر وهو شافعي المذهب دائما مع شيوخ المذاهب الأربعة والقاضي ونقيب الأشراف وغيرهم كثيرين مجلس العلماء الذي كان يثير الرهبة والاحترام في نفوس الحكام الترك والمماليك ويحد من طغيانهم. وفي فصل عنوانه اللغة والآداب والعلوم يقول إدوارد لين: احتفظت القاهرة بشهرتها النسبية التي امتازت بها عدة قرون أنها خير مدرسة للأدب العربي وعلم التوحيد والفقه الإسلامي، ولا جرم أن التعليم انحط كثيرا عند العرب عامة إلا أنه كان أقل انحطاطا في القاهرة، فشهرة علماء هذه المدينة لا تدانيها شهرة، ولا يزال مسجدها الجامع الأزهر يجذب إليه الطلاب من كافة أنحاء العالم الإسلامي، ويتلقى الذين يعدون أنفسهم لوظيفة دينية أو علمية دروسهم في الأزهر، ويتعلمون قبل ذلك القراءة والكتابة وتلاوة القرآن أحيانا، والأزهر جامعة الشرق عامة، ويسمى من يتلقى العلم في الأزهر مجاورا، ولكل رواق مكتبة لاستعمال الطلبة، ولا يدفع الطلبة للدراسة في الأزهر أجرا، ويتناول أغلب الأجانب الذين لهم أروقة خاصة راتبا من الطعام يوميا يصرف لهم من إيراد العقارات الموقوفة عليهم، ويستطيع أي طالب كفء أن يصبح مدرسا بإجازة شيخ الجامع. عن منهج المستشرق الإنجليزي إدوارد لين في كتابه المصريون المحدثون واختلافه عن الكتب التي أرخت لمصر كخطط المقريزي وعلي مبارك، يحدثنا الكاتب الدكتور محمد فتحي فرج عضو اتحاد كتاب مصر والأستاذ بجامعة المنوفية. وهذا الكتاب نسخة مطورة من كتابه الأصلي Description of Egypt، أي وصف مصر، الذي نشرته دار نشر إنجليزية، ولكي ينجز لين مشروعه هذا عاش في مصر منذ نهاية 1825 وعمره آنذاك 24 سنة لمدة 3 أعوام، ودرس اللغة العربية وطبائع الشعب المصري وارتدى زي المصريين، وتعلم مبادئ الدين الإسلامي وأحكام شريعته، واختلط بالناس فعاش كأنه واحد منهم، متخذا لنفسه اسما عربيا ومتبعا لعاداتهم وتقاليدهم، فاستطاع بهذا أن يتعرف عن قرب إلى عادات المصريين وتقاليدهم وما يحبون وما يكرهون إلى غير هذا وذاك من شؤون، حتى جاء كتابه صورة فوتوغرافية ناطقة بحياة المصريين المحدثين. أما منهجه في هذا الكتاب فيتلخص في النظر عن قرب وتأمل للعادات والتقاليد والأخلاق التي نظرها استشفها وخبرها من خلال المعايشة والاندماج في حياة المصريين، لينقل صورة حقيقية نابضة بالحياة لمعظم شؤونهم وشجونهم وأفراحهم وأتراحهم. كما زين كتابه بلوحات جميلة تصور الأماكن والأشخاص في أحوالهم المتباينة، فجاء الكتاب بنصه وصوره على هيئة لوحات معبرة عن الحياة الاجتماعية للمصريين في تلك الحقبة التاريخية. أما إذا تحدثنا عن مدى اختلاف هذا الكتاب عن المؤلفات التي ألفها العرب حول هذا الموضوع كالخطط التوفيقية التي وضعها علي باشا مبارك مثلا، نجد أنه يبدأ جزءه الأول ببيان محل القاهرة قبل قدوم جوهر الصقلي، ثم بيان حال القاهرة مدة الخلفاء الفاطميين، وهكذا يسير المؤلف ما بين الجغرافيا والتاريخ مع الجنوح أكثر نحو الجغرافيا، خاصة ما يتعلق بالقاهرة وضواحيها، وهو يركز على القاهرة كجغرافيتها وتخطيطها وإدارة شؤونها المحلية والمدنية وهكذا. ولا عجب في هذا، فهو يعتبر القاهرة هي مصر أو مصر هي القاهرة، كما جاء في عنوان المؤلف وهو من الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة. أما خطط المقريزي فكانت تنحو نحو المحور التاريخي بشكل عام كما يبين المؤلف نفسه، إذ يذكر في مقدمة منهجه في تأليف كتابه فيقول: فإن علم التاريخ من أجل العلوم قدرا وأشرفها عند العقلاء مكانة وخطرا لما يحويه من المواعظ والإنذار بالرحيل إلى الآخرة عن هذه الديار والاطلاع على مكارم الأخلاق ليقتدى بها وهكذا. فالمؤلفان السابقان يعتمدان على النقول والمعلومات التاريخية والجغرافية والحقائق الماثلة على أرض الواقع، في حين يأتي كتاب إدوارد لين معتمدا على المعايشة الحية والخبرة الذاتية ونقل صورة واقعية عن حياة المصريين واجتماعياتهم في تلك الآونة. ويشير إدوارد لين إلى بعض صفات المصريين وفضائلهم، فيقول عن مرح المصريين: ويعتبر المرح صفة ظاهرة في الشعب المصري، ويظهر البعض احتقارا كبيرا للتسلية التافهة، ولكن الكثيرين يجدون فيها بهجة. ومن المدهش أن ترى المصريين يتسلون بأقل شيء، فهم يبتهجون حيثما يوجد حشد وضجة وحركة. ثم يتحدث عن الضيافة وأصولها في مصر فيقول: الضيافة فضيلة في الشرقيين تثير الإعجاب الحق للغاية، ويستحق المصريون من أجلها كل ثناء. ويطلق عادة على الزائر أو الضيف في مصر كلمة مسافر، وقل في مصر من يفكر في مائدة في الوقت المعتاد، لأن زائرا دخل عرضا مخالفة فاضحة للآداب. حتى نداءات الباعة يذكرها إدوارد لين، فبائع البرتقال يصيح: عسل يا برتقال عسل، وبائع الجميز ينادي: جميز يا عنب، وبائع الورد يستعمل نداء فريدا: الورد كنشوك من عرق النبي فتح. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيني من الهندسة الصوتية.